بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنشرع الليلة بحول الله وقوته في كتاب الحج. تفضل يا شيخ. كتاب المناسك، يسمى الحج ويقال له المناسك، تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا: كتاب المناسك جمع منسك بفتح السين وكسرها، فيقال منسك ومنسك. نعم. وهو التعبد. نعم، المنسك هو التعبد. نعم. يقال تنسك تعبد، وغلب إطلاقها على متعبد على متعبدات الحج. إذن المعنى الأول في للنسك التعبد، ضع رقم واحد، وغلب إطلاقها على متعبدات الحج، يعني تعبد الحج خاصة، صار هذا معنى أخص من المعنى الأول. الأول عام التعبد مطلقا، والثاني عبادات الحج. طيب، والمنسك في الأصل من النسيكة وهي الذبيحة ثلاثة. إذن منسك له ثلاث إطلاقات، يطلق على الذبيحة، ويطلق على يعني الذبيحة المقصود الذبيحة المتقرب بها إلى الله، ويطلق على عبادات الحج، ويطلق على العبادة مطلقا. تفضل يا شيخ. الحج بفتح الحاء في الأشهر عكس شهر ذي الحجة. نعم، إذا قلت الحج تفتح الحاء تقول الحج، وإذا قلت ذي الحجة فلا تقول ذي الحج ذي الحجة، فحاء الحج مفتوحة وحاء الحجة مكسورة. تفضل. فرض سنة 90 من الهجرة. نعم. وهو لغة القصد. طيب، وشرعا ضعوه بين معكوفتين. قال وشرعا ما هو؟ قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص. أغلق المعكوفة، هذا معنى قصد مكة لعمل مخصوص. معروف العمل المخصوص الطواف والسعي والخروج إلى منى ومزدلفة وعرفة وهكذا. نعم. والعمرة لغة الزيارة، وشرعا زيارة البيت على وجه مخصوص. هذا هو التعريف، يوضع بين معكوفتين زيارة البيت أي الكعبة على وجه مخصوص. طيب، ما حكمهما الحج والعمرة؟ وهما واجبان لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، ولحديث عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، هل على الناس من جهاد؟ هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. وإذا ثبت ذلك في النساء فالرجال أولى. طيب، يعني الآن مسألة وجوب الحج والعمرة طبعا هي مسألتان مختلفتان. وجوب الحج بالإجماع، وجوب العمرة هو محل خلاف. فمن أوجب العمرة استدل بقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة. طبعا اللي ما يوجب العمرة يقول هذا الكلام في الإتمام وليس في الابتداء، يعني إذا ابتدأ في العمرة يلزمه إتمامه، هذا صحيح. واستدلوا أيضا بقوله الحج والعمرة، قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. طيب، يعني معناه أن العمرة واجبة على النساء، فهي على الرجال كذلك. قال: إذا تقرر ذلك فيجبان. الآن شروط وجوب الحج، شروط وجوب الحج، متى يجب الحج؟ يجب على من توفرت فيه شروط معينة، وهي قال: الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني، بشرط إسلام كذا، حرية، عقل بلوغ، قدرة جلية. عدد الآن، هو سيعدد الآن الشروط الوجوب، رقموها: على المسلم الحر المكلف، المكلف القادر. من هو المكلف؟ قلنا البالغ العاقل يسمى مكلف، ولو لم يكن مسلما هو مكلف. طيب، القادر أي المستطيع في عمره مرة واحدة، بقوله عليه السلام: الحج مرة فما زاد فهو تطوع. أيوة، تفضل. أو طبعا كما هنا متطوع. تفضل يا شيخ، اقرأ. بارك الله فيك. إذا تقرر ذلك فيجبان على المسلم الحر المكلف القادر أي المستطيع في عمره مرة واحدة، لقوله عليه السلام: الحج مرة فمن زاد فهو متطوع. رواه أحمد وغيره. فالإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة. طيب الإسلام والعقل واحد واثنين شرطان للوجوب والصحة، الشروط هذه الخمسة، احنا عندنا شروط وجوب، معناه إذا ما توفرت الخمس الشروط كاملة شروط الوجوب، إذا لم تتوفر لو نقص واحد لا يجب العمل عموما قاعدة عامة. إذا قلنا شروط الوجوب، شروط وجوب الصلاة كذا، وشروط وجوب الصوم كذا، وشروط وجوب الحج كذا، فلو ذكرنا مثلا أربعة شروط لوجوب الحج أو الصلاة أو غيرها، معناه إذا اختل واحد من هذه الأربعة لا يجب. طيب وإذا قلنا شروط الصحة، معناه إذا نقص واحد فلا يصح العمل. فالعقل والإسلام شرطان للوجوب وهما شرطان للصحة، فإذا لن يجب الحج على غير المسلم ولا على غير العاقل اللي هو المجهول، والصحة فلا يصح من غير المسلم ولا يصح من غير العاقل. طيب ثلاثة، والبلوغ وكمال الحرية، هذا الثالث والرابع، هؤلاء شرطان للوجوب والإجزاء، فمعناه أنه غير البالغ الصغير لا يجب عليه ولا يجزئ، لكن يصح، لأنه هي الأمور ثلاثة، وجوب وصحة وإجزاء. فالصغير والعبد لا يجب عليهما ولا يجزئ منهما، لا يجزئ يعني لا يسقط عنهم حجة الإسلام، قال دون الصحة، لكن يصح، يصح من الصغير ويصح من العبد تطوعا ليس وجوبا، تطوعا يصح منهم ولا يجزئهم عن حجة الإسلام ولا يجب عليهم في الأصل. الشرط الخامس، والاستطاعة، خمسة، شرط للوجوب دون الإجزاء، يعني اللي هو غير المستطيع لا يجب عليه، لكن لو حج صح وأجزاء، صح وأجزاء عن حجة الإسلام ما يلزمه أن يعيد الحج. قال فمن كملت له الشروط وجب عليه السعي على الفور، ويأثم إن أخره بلا عذر، لقوله عليه السلام تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، رواه أحمد. نعم. فإن زال الرق بأن عتق العبد، لما قال على الفور يعني ليس على التراخي، بعض أهل العلم يقول هو على التراخي، إذا توفرت الشروط يجب عليه، لكن لا يجب عليه فورا، يجب عليه في عمره، المهم أنه يأتي بالحج في عمره، المذهب على الوجوب ما يتأخر. الآن سيذكر صور يعني إذا توفرت الشروط في أثناء الحج فما الحكم. قال تفضل. فإن زال الرق بأن عتق العبد محرما، هذا رقم واحد، زال الرق، وثانيا أو زال الجنون، ضع رقم اثنين، بأن أفاق المجنون وأحرم إن لم يكن محرما، أي قبل جنونه، لكن ما يصح منه الإحرام في أثناء جنونه. انتبهوا الآن، يقول زال الجنون عن مين؟ عن مجنون معروف فيها، بس عن محرم ولا محل؟ غير محرم. زال الجنون بأن أفاق المجنون وأحرم إن لم يكن محرما، يعني هل ممكن يكون هذا المجنون محرم؟ أصل لا يصح الإحرام من المجنون، لكن يصح أن يحرم عاقلا ثم يطرأ عليه الجنون ثم يزول منه الجنون، إن لم يكن محرما يعني قبل جنونه، ولا ما يصح إحرام المجنون. هذه الصورة الثانية. والثالثة، وزال الصبا رقم ثلاثة بأن بلغ الصغير وهو محرم. طيب إذن لما زال الرق عن العبد المحرم، العبد لما أحرم كان إحرامه نفل وليس بواجب، والصبي كان إحرامه نفل كذلك وليس بواجب. طيب ولما زال الجنون وأحرم العاقل هذا راح يكون واجب. قال إذا حصلت هذه الثلاثة في الحج، بالله ضعوا عين في الحج ألف، وهو في الحج بعرفة، توفرت الشروط وهو في عرفة، قبل الدفع منها أو بعده، بعد أن دفع منها يعني بعد أن ذهب إلى مزدلفة، أو بعده، إن عاد فوقف في وقته، في وقت الوقوف يعني، ولم يكن سعى بعد طواف القدوم. معناه أنه هؤلاء إذا حصل لهم هذا في عرفة بشرطين، في عرفة ولم يكن قد سعوا. المقصود باختصار أن تتوفر شروط الوجوب، شروط وجوب الحج عليهم، قبل أن ينتهوا من ركن من الأركان. أركان الحج أربعة: الطواف، طواف الإفاضة، والسعي، سعي الحج، والوقوف بعرفة، وأول واحد ما هو؟ الإحرام. فالآن الأربعة متوفرة في حق هؤلاء، لأنهم أحرموا، لأنهم محرمين، ما زالوا متلبسين بالإحرام، توفرت فيهم شروط الوجوب، يعني زال الرق وزال الجنون وزال الصبا، وهو الآن ما زال محرم، ما فك الإحرام، إذن توفر الإحرام. عرفة، هو ما زال واقف في عرفة، أو خرج من عرفة ثم زال عنه المانع من الوجوب فرجع إلى عرفة، يعني رجع إلى عرفة في وقتها، ما ينفع أنه يزول عنه المانع في يوم العيد، ما يقدر يرجع عرفة، انتهى وقت عرفة، لا، الكلام أنه وقت عرفة ما زال باقيا، ولم يكن سعى، لكن ما نقول لم يكن طاف، ليه؟ لأنه ما يمكن يطوف أصلا قبل عرفة، لكن يمكن يقدم سعي الحج على عرفة. فإذا كان هذا كذلك فيصبح يعني حجه فريضة، لكن لو كان سعى يكون أتى بأحد أركان الحج قبل الوجوب، ما يستطيع يعيد السعي مرة ثانية، لا يشرع إعادة السعي. واضح المسألة هذه؟ إذن قال في الحج وهو بعرفة ضع عندها واحد، ولم يكن سعى اثنين بعد طواف القدوم، وفي أي أو وجد ذلك في إحرام العمرة باء، العمرة باء قبل طوافها صح، قبل طوافها واحد بس، إحنا في العمرة عندنا شرط واحد إنه يزول عنه المانع قبل أن يشرع في الطواف، صح أي الحج والعمرة فيما ذكر فرضا ويجزئه عن حجة الإسلام وعمرته. طيب قال ويعتد، انتبه، ويعتد بإحرام ووقوف موجودين إذن، أي وقت البلوغ، لأنه قلنا هو بلغ في عرفة، فالإحرام اللي هو متلبس به الآن نعتد به، ووقوف هذا نعتد به، موجودين إذن يعني وقت البلوغ والحرية وزوال الجنون. طيب يعتد به إذن يعني من ساعة يصير الفريضة بالنسبة في حقه تحققت متى، يعني هو أتى بالركن متى؟ بعد البلوغ. طيب وما قبله تطوع لم ينقلب فرضا، يعني هو وقف في عرفة نهار كامل، في نصف النهار زال عنه الرق، فما قبل النصف الأول كان نفل والنصف الثاني فرض. ثم قال فإن كان الصغير أو القن سعى بعد طواف القدوم، ما جاب المجنون، لأنه المجنون ما يمكن أنه يسعى ولا نقبل سعيه أصلا، حتى لو سعى المجنون ما يعتبر سعى، بعد طواف القدوم قبل الوقوف لم يجزئه الحج. عرفت لماذا؟ لأنه ركن من الأركان، من أركان الحج، انتهى في حال النفل مش في حال الفريضة. قال لم يجزئه الحج ولو أعاد السعي. طب ليش ما نقول يعيد السعي خلاص؟ يقول لا، لو أعاد السعي ما نقبل. لماذا؟ لأنه لا يشرع مجاوزة عدده، هذا التعليل الأول، ولا تكراره، هذا الثاني. السعي ما يجوز أصلا إنه يسعى أكثر من 7 سعيات أشواط، ولا تكراره، ما يشرع إنه يكرر السعي، يعني يقول أسعى سعي الحج المرة الأولى غلق، طيب كمان أسعى مرة ثانية وكرر سعي الحج، ما يشرع هذا، غير مشروع. بخلاف الوقوف فإنه لا قدر له محدود وتشرع استدامته، يعني الوقوف تشرع استدامته، يعني يستطيع أن يقف ساعة وساعتين وثلاثة ويوم وليلة، يوم وليلة إلى طلوع الفجر وخروج وقته. قال وكذا إن بلغ أو عتق في أثناء طواف العمرة لم تجزئه، يعني العمرة عن إيش؟ لم تجزئه عن إيش؟ عن عمرة الإسلام، ولو أعاده، ولو أعاد الطواف. إذن باختصار، من تحققت فيه شروط الوجوب قبل أن يفرغ، أو قبل نقول أن يشرع من ركن من الأركان، أو نقول قبل أن يفرغ من ركن من الأركان أو جزء من ركن من الأركان، إلا الوقوف، الوقوف ما عندنا مشكلة فيه، يقدر يعيده. طيب أكمل يا شيخ. وكذا إن بلغ أو عتق في أثناء طواف العمرة لم تجزئه ولو أعاده. طيب لو بلغ أو عتق قبل طواف العمرة أجزاه عن عمرة الإسلام، لكن في أثناء الطواف لا. طيب بعد الطواف باب أولى، بعد السعي باب أولى، تفضل. ويصح فعلهما أي الحج والعمرة من الصبي نفلا. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. رواه مسلم. ويحرم الولي في مال عمن لم يميز. طيب، الولي هنا هو الأب أو وصيه أو الحاكم، تفضل. عمن لم يميز ولو محرم. طيب لحظة، عمن لم يميز هذا ألف، اللي مهم ميز اللي هو دون السبع. طيب، ولو محرما أو لم يحج، الكلام على من؟ على الولي. الولي يحرم، الولي في المال. من هو الولي في المال؟ قلنا الأب ولي في المال، الوصي الأبي في المال، ولي في المال. إذا أوصى الأب لفلان أن يتولى أولاده في أموالهم، والحاكم ولي في المال، فهؤلاء يستطيع أن يحرم عمن لم يميز ألف، نعم، ولو محرما أو لم يحج، يعني سواء كان الولي محرم أو لم يحج. طيب، وباء، ويحرم مميز بإذنه، يعني بإذن الولي في المال، هذا باء. المميز يحرم بنفسه بس بإذن الولي، وغير المميز مين اللي يحرم عنه؟ الولي يحرم عنه بس يكون ولي المال. طيب، ويفعل، تفضل. ويفعل ولي ما يعجزهما، لكن مثل الرمي والتلبية. أيوة، لكن يبدأ الولي في رمي بنفسه. إيه، يبدأ بنفسه، مش يرمي عن الصبي، يبدأ يرمي عن نفسه ثم يرمي عن الصبي، تفضل. ولا يعتد برمي حلال، يعني ما ينفع أنه يوكل واحد حلال غير محرم يقول له ارمي عني، لا، وكيلا عن المحرم ما يصير، لابد اللي يرمي الوقت. إذا وكلت وجاز لك التوكيل ووكلت في الحج، توكل محرم مثلك. طيب، ويطاف به لعجز راكبا أو محمولا، يعني الصغير يطاف به للعجز إما راكب أو محمول. طيب، راكب على دابة ولا راكب على عربية ولا أو محمول، نعم. ويصحان من العبد نفلا لعدم المانع، نعم، ويلزمانه بنذره. ولا العبد يقول هو يصح منه نفلا، طيب ما يكون واجب الحج، ما يكون واجب على العبد؟ نعم ممكن، متى؟ لو نذره، لو نذره الحج والعمرة، فهمت علي؟ الحج والعمرة متى تجب على العبد؟ إذا نذره يصير واجب، تفضل. ولا يحرم به ولا زوجة إلا بإذن سيد وزوج. بالله، اكتب عند قولي ولا زوجة، أي في نفل لا يحرم به، يعني العبد ما يحرم بالحج، ولا الزوجة ما تحرم بالحج، المقصود هنا إنها في النفل، يعني حج النفل، إلا بإذن سيد وزوج. طبعا هذا لف ونشر مرتب، لأنه قال إلا بإذن سيد يعود لمين؟ للعبد، وزوج للزوجة. طيب، فإن عقداه، اكتب بلا إذن، عقداه، منهم اللي عقداه؟ العبد والزوج والزوجة. فإن عقداه بلا إذن فلهما تحليلهما، لهما منهما الزوج والسيد، فلهما تحليلهما. ثم قال ولا يمنعها من حج، يعني الزوج، من حج فرض كملت شروطه، فهمتم؟ ولا يمنعها من حج فرض كملت شروطه، معناه يمنعها إن لم تستكمل الشروط، أو إن لم تستكمل الشروط، فهمت؟ فإن خالفت وأحرمت لم يملك تحليلها، معناه إنه في النفل ممكن يمنعها ويحللها، لكن في غير النفل في فريضة لا. أكمل يا شيخ. شيخ، التحليل فله فلهما تحليلهما، قصده يا شيخ بعدين تنقلب كالمحصر يا شيخ. ها؟ تنقلب كالمحصر. أيه، تفضل. ولا يمنعها من حج فرض كملت شروطه، ولكل من أبوي حر بالغ منعه من إحرام بنفل كنفل جهاد، ولا يحللانه إن أحرم. الآن مسألة ثالثة، انتقل للأبوين مع الولد، ولكل من أبوي حر بالغ، خرج العبد وخرج الصغير، منعه من إحرام بنفل، يمنعونه أو يمنعانه من أن يحرم بحج نفل كنفل الجهاد، يعني لهما أن يمنعانه من إحرام النفل ومن جهاد النفل كذلك. لكن هنا لا ولا يحللانه إن أحرم، يعني ما يستطيع أن يحلله من الإحرام، لكن يأثم إذا أحرم بغير إذنهما أو يعني بغير رضاهما، وكذلك جهاد النفل. تفضل يا شيخ. القادر من هو؟ والقادر المراد فيما سبق من أمكنه الركوب ووجد زادا وراحلة بآلتهم. طيب، بآلتهما. نعم، من أمكنه الركوب هذا رقم واحد، ووجد زادا وراحلة. جزاك الله خير. وجد زادا وراحلة رقم اثنين، بآلتهما. جزاك الله. نعم، الراحلة بآلتهما، يعني بآلة الراحلة المحمل اللي عليها وكذا، صالحين لمثله، هذا ثلاثة. لك لو وجد راحلة غير صالحة لمثله ما يلزم، لازم تكون صالحة مثله، وهذا يختلف باختلاف العرف. عرف الناس اليوم مثلا إنهم يحجوا بالسيارة ما يحجوا بالدواب، فالذي عادته أن يركب الدواب ووجد دابة، لو كان اليوم عادته يركب الدواب ووجد دابة يلزمه الحج، خلاص هذا وجد. لكن اللي عادته يركب السيارة ما يركب الدواب، العمر ركب دابة ولا يستطيع أن يركبها، فهذا لازم سيارة. واضح؟ حتى السيارة تختلف. هل نقول له مثلا اركب في ظهر ونيت مثلا؟ لا، إذا كان غير صالح له لا ما يركب، ما يلزم أن يركب. لكن لو كان معتاد هو عادة كل يوم يروح عمله مثل العمال يركب في ونيت عادي، وهكذا يعني بحسب العرف. قال لما روى، تفضل. لما روى الدارقطني بإسناده عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل من استطاع إليه سبيلا، قال قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. وكذا لو وجد ما يحصل به ذلك، لا ما يحصل به ذلك من نقد، اكتبه من نقد، يعني ما عنده زاد وراحلة لكن عنده فلوس يقدر يحضر الزاد والراحلة، خلاص يصير يلزمه. تفضل. بعد قضاء الواجبات من الديون حالة أو مؤجلة، والزكوات والكفارات والنذور. نعم، يعني عنده زاد وراحلة بعد ما قضى هذه الواجبات. طيب، وكذلك وبعد النفقات الشرعية له ولعياله، لكن ما يأخذ نفقة عياله قوت عياله يروح يحج بها. قال له ولعياله على الدوام، يعني لمدة عام، من عقار أو بضاعة أو صناعة، وبعد الحوائج الأصلية. حوائج الأصلية مثل كتب، من كتب ومسكن وخادم، مقصود به عبد، ولباس مثله وغطاء ووطاء ونحوها. واضح؟ إذن من هو المستطيع هذا اللي عنده الزاد والراحلة الصالحة لمثله بعد ما يكون أدى الديون التي عليه، وأيضا بعد ما يكون احتفظ بالنفقات الشرعية التي تلزمه، وبعد حوائجه الأصلية. ما نلزمه أن يأخذ من حوائجه الأصلية، يعني ما نقول له بيع كتب العلم أو بيع السكن الذي تسكنه، الدار التي تسكنها بيعها، أو بيع العبد اللي عندك، أو بيع ملابسك عشان تحج، كل هذا لا. فما زاد على هذه الأشياء الأصلية يحج به، فإن لم إذا كان بعد هذه الأشياء ما عنده شيء خلاص إذن لا يجب عليه. طيب، ولا يصير مستطيعا، ولا يصير مستطيعا ببذل غيره له لأجل المنة. يعني لو واحد قال له خلاص روح حج أنا أدفع، هل يصير مستطيع ولا غير مستطيع؟ نقول لا، إذا وافق يوافق، أما إذا لم يوافق فله الحق، لأن هذه فيه منة وذلة ومهانة، فيه منة عليه، ما يلزمه قبول منا. تفضل. ويعتبر أمن الطريق بلا خفارة. لا يضاع على أمن الطريق رقم واحد، انتبهوا معي. المذهب، اكتبوا عندها، المذهب أن أمن الطريق وإمكان المسير من شروط الوجوب، من شروط الوجوب، وعنه من شروط لزوم الأداء. هذه الأشياء فيها خلاف، هل هي من شروط الوجوب أو من شروط لزوم الأداء؟ ما الفرق بين شرط الوجوب وشرط لزوم الأداء؟ كتبتم العبارة هذه: وعنه من شروط لزوم الأداء. الفرق بينها ما هي؟ شروط الوجوب إذا مات بعد تحققها توفرت، يعني إذا مات هو قبل تحققها لا يجب عليه، قبل أن تتحقق لا يجب عليه الحج في تركته. وشروط لزوم الأداء إذا مات قبلها وبعد شروط الوجوب وجب الحج في تركته. فهمت شيء ولا لا؟ أكرر: إذا توفرت شروط الوجوب فلم يحج، فإذا مات نخرج من التركة، نعتبر هذا دين عليه، نخرج من التركة بعد مؤنة التجهيز وفك الديون التي برهن، ننتقل إلى الحج اللي هي الديون اللي بدون رهن، ومنها الحج، ديون التي لله أو للعباد، فنخرج يعني قيمة ما يحج من يحج به أو من يحج عنه. هذا إذا توفرت شروط الوجوب. طيب هذا أمن الطريق وإمكان المسير، هل هي من شروط الوجوب؟ إذا قلنا من شروط الوجوب معنى لازم تتوفر، فإذا كان الإنسان توفرت عنده كل الشروط إلا أمن الطريق، الطريق غير آمن من بلده إلى الحج، إذن ما وجب عليه الحج فلا نخرج من تركته. لكن لو قلنا هذه شروط لزوم الأداء وليست شروط وجوب، معناه وجبت عليه لكن لا يلزمه الآن، فهو ينتظر أمن الطريق أو ينتظر أو الوقت ضاق عليه، إمكان المسير يعني في وقت يمديه يصل إلى مكة. يعني لو واحد مثلا يعيش في الشرق، في أفغانستان ولا في الهند ولا في باكستان ولا كذا، ويحتاج عشان يصل إلى مكة مثلا 10 أيام، وهو بلغ وكان باقي على الحج 5 أيام، ما في فرصة يوصل، فهل هذا الشرط إمكان المسير هذا شرط وجوب ولا شرط لزوم الأداء؟ إن قلنا شرط وجوب فإن مات قبل أن يحج ما يجب عليه أن يخرج من التركة لأنه ما توفر شرط الوجوب، وإن قلنا لا هو ليس شرط وجوب، الوجوب حاصل لكن هذا شرط للزوم الأداء، إذن لو مات يخرج من تركته. فهمت المسألة؟ اقرأ يا شيخ. ويعتبر أمن الطريق بلا خفارة يوجد فيه الماء والعلف على المعتاد، هذا الثاني، 3 ساعة الوقت، وساعة وقت يمكن فيه السير على العادة. نعم. وإن أعجزه عن السعي خلاص انتهى، الآن انتقل إلى إيش؟ إلى مسألة أخرى. إذا أعجزه عن السعي كبر واحد أو مرض 2 لا يرجى برؤه، مرض لا يرجى برؤه أو كبر سن، طيب، أو ثقل لا يقدر معه على ركوب إلا بمشقة شديدة، أو كان نضو الخلقة، 3، أو كان هزيل الخلقة ضعيف لا يقدر أن يثبت على راحلة إلا بمشقة غير محتملة، إيش يلزمه في هذه الحالة؟ لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه فورا من حيث وجب، أي من بلده. طيب، لقول ابن عباس، تفضل يا شيخ اقرأ لنا. لقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: حج عنه. متفق عليه. ويجزئ الحج والعمرة عنه، أي عن المنوب عنه إذن، وإن عوفي بعد الإحرام قبل فراغ نائبه من النسك أو بعده. طيب، الآن فهمنا المسألة، هذا اللي الكبير في السن أو المريض اللي ما يقدر، المريض مرض لا يرجى برؤه أو هو هزيل الخلق ما يستطيع أن يخرج الحج أصلا، فهذا ينيب عنه من يحج عنه. طيب، هو وكل واحد نائب، النائب أحرم بالحج عن الأصيل، بعدما أحرم برئ الأصيل، يعني هذا صاحب المرض اللي هو لا يرجى برؤه، سبحان الله الأمور بيد الله، الله شفاه من مرضه، أو هذا الكبير في السن اللي كان ما يستطيع أصبح عنده قوة ونشاط يستطيع، إيش نسوي؟ قال المصنف: ويجزئ الحج والعمرة عنه، أي عن المنوب عنه إذن، وإن عوفي بعد الإحرام، بعد إحرام النائب يعني، قبل فراغ نائبه من النسك أو بعده. إذا بمجرد الإحرام إحرام النائب يسقط عن الأصيل، هذا معنى. طبعا فيه وجه ثاني في المذهب أنه لا ما يجزي عنهم، المذهب أنه يجزي عنه ما دام أحرم خلاص ما نقدر نفك الإحرام لأنه أتى بما أمر به فخرج من العهدة. طيب إذا ما وجد نائب ويسقطان عمن لم يجد نائبا، يسقطان الحج والعمرة، ومن لم يحج عن نفسه لم يحج عن غيره، ما يصير يكون نائبا. ويصح أن يستنيب قادر وغيره في نفل الحج أو بعضه. انتهينا هذه مسألة. يقول يصح أن يستنيب قادر وغير القادر في نفل الحج وبعضه، معناه أنه حج الفريضة ما تقدر تنيب غيرك إلا لعذر مرض أو كذا، يقول لكن في النفل ممكن وأنت صحيح تنيب غيرك، هذا معنى أن يستنيب قادر غيره في نفل حج. قال أو بعضه، إيش بعضه؟ يعني في بعض أعمال الحج. قالوا إذا كان يجوز في نفل الحج أن تنيب غيرك في الحج كله، يجوز في بعضه، فهمت؟ يعني توكل غيرك تقول في نفل الحج أتكلم، توكل غيرك فتقول له ارمي عني، واضح كلام؟ أنت ما فيك ما عندك مشكلة في الرمي فتقول لا ارمي عني. إذن الصورة كالتالي: حاج في حج الفريضة جاء وقت الرمي ما يبغى يرمي، يقول مش مريض وإنما لا يريد الرمي، يعني يقول يعني ما له رغبة في الرمي، فوكل غيره في الرمي، هل يصح الرمي؟ لا ما يصح. لكن الحاج هذا في نفل الحج وكل غيره في الرمي، إيش يقول المصنف؟ صح ذلك، لأنه كما يصح أن تنيب في الحج كله تنيب في بعضه. طيب قال والنائب أمين فيما يعطاه ليحج منه، معناه أنه الفلوس اللي يأخذها النائب ينفق بالمعروف ويضمن ما زاد على ذلك ويرد الفاضل. لما قال والنائب أمين فيما يعطاه ليحج منه، معناه المبلغ اللي أعطيته للنائب إذا زاد، الزايد فين يروح؟ هل أفهموا علي؟ هل النائب أمين ولا أجير؟ أمين. لو كان أجير يأخذ الفلوس له، لا هو ما يصح، هو أمين يحج ويرجع الباقي. طيب أكمل يا شيخ. ويشترط لوجوبه أي الحج والعمرة، لا في عبارة جوزها، وخادمه إن لم يخدم مثله نفسه ويحتسب له نفقة رجوعه، وخادمه إن لم يخدم مثله نفسه. نفقة رجوعه واحد وخادمه واحد. اثنين. عيد العبارة. ويحتسب له نفقة رجوعه. بس. إيش يعني يحتسب له؟ نتكلم عن النائب. النائب أعطيه مصاريف الحج، يعني اللي توصلوا الحج بس. طيب غلق من الحج، يبي يرجع بلده، يرجع على حسابه ولا حسابك أنت؟ حسابي. الحساب المنوب عنه، هذا معنى يحتسب له نفقة رجوع. ما تقول لا الرجوع ما له علاقة بالحج، واضح؟ تورط الرجال توصلوا مكة ثم تترك، وقد يكون هو جاي من مصر ولا جاي من آخر الدنيا. إذن يحتسب له نفقة رجوع. يحتسب له شيء آخر، خادم. نعم يحتسب له أيضا خادم لو كان يحتاج خادم، إن لم يخدم مثله نفسه. إذا كان ما يخدم نفسه في العادة يحتاج إلى خادم، إذن نجيب له خادم. تفضل يا شيخ. يشترط ويشترط لوجوبه أي الحج والعمرة على المرأة وجود محرمها. نعم. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: نعم. لا تسافر امرأة إلا مع محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. نعم. رواه أحمد بإسناد صحيح. نعم. ولا فرق بين الشابة والعجوز، يعني كلها تحتاج محرم، وقصير السفر وطويله. أيوة بس هو لحظة، قال في الحديث قال رواه أحمد بإسناد صحيح، الحديث في البخاري ومسلم. طيب ولا فرق بين الشابة والعجوز، وبلا فرق بين قصير السفر وطويل السفر. طيب وهو من هو المحرم؟ تفضلوا راح ندخل في متاهة الحين. من هو المحرم؟ وهو أي محرم السفر زوجها رقم واحد، أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب رقم اثنين، كأخ مسلم مكلف، أو سبب مباح رقم ثلاثة، كأخ من رضاع كذلك. طيب وخرج من تحرم عليه بسبب محرم، وقفوا هنا ده. قال من هو محرمها الآن؟ زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد، إما بسبب أو بنسب. المحرمات بسبب بنسب أقصد، منهم كم عددهم؟ 7، الأم وأمها وإن علت، هذا واحد، والبنت وبنتها وإن نزلت، ثم الأخت وإن تعددت يعني شقيقة، ثم بنت الأخ، بنت الأخ ولو نزلت، بنت الأخ وبنت بنت الأخ أو بنت ابن الأخ وهكذا، بنت الأخت وبنت الأخت كذلك وإن نزلت أو تعددت شقيقة لأب أو لأم، ثم العمة وإن علت يعني عمتك المباشرة وعمة أبيك وعمة جدك وعمة أمك وعمة جدتك، والخالة وإن علت خالتك المباشرة أو خالة أبيك أو أمك أو جدتك أو جدك، هذا مثلها من الرضاع، معناه الأم من الرضاع طبعا وإن علت، والبنت من الرضاع وإن نزلت، والأخت من الرضاع، وبنت الأخ من الرضاع، وبنت الأخت من الرضاع. ولما نقول بنت الأخ من الرضاع، من هو اللي من الرضاع؟ الأخ من الرضاع ولا البنت من الرضاع ولا الاثنين من الرضاع؟ كل الاثنين، ممكن يكون هو أخوك من الرضاع وهي بنت من النسب، وممكن هو يكون أخوك من النسب وهي بنت من الرضاع، تبقى بنت أخ بالرضاع، وكذلك بنت الأخت من الرضاع. مين اللي من الرضاع بالضبط؟ بنت الأخت من الرضاع. الرضاع ده يعود لمين؟ للأول ولا للثاني أو لأي منهما؟ هذا واضح ولا غير واضح؟ بنت الأخت من الرضاع معناه أختك من الرضاع لها بنت من النسب أو لها بنت من الرضاع، فهمت هذه؟ أو أختك من الرضاع، أنا قلتها أختك من الرضاع لها بنت من النسب أو من الرضاع، أو أختك من النسب لها بنت. شكلت أنا الآن ولا كررت؟ شكلت. فأختك من النسب أو أختك من الرضاع إن كانت لها بنت لأي منهما، بنت من النسب أو من الرضاع تعتبر بنتها، وكذلك العمة من الرضاع والخالة من الرضاع، العمة وإن علت من الرضاع والخالة وإن علت من الرضاع، خلاص هذا هو. قال وخرج من تحرم عليه بسبب محرم كأم المزني بها رقم 1، وبنتها رقم 2، وكذا أم الموطوءة بشبهة رقم 3، وبنتها 4، وبنتها 4. طيب، والملاعن ليس محرما للملاعنة لأن تحريمهما عليه، لأن تحريمها عليه أبدا عقوبة وتغليظ. الملاعن والملاعنة فرقنا بينهم على التأبيد، لكن هذه بسبب محرم فهذه عقوبة وتغليظ عليه لا لحرمتها. ثم قال ونفقة المحرم عليها، إذا خرج المحرم معها النفقة عليها، إلا إذا هو حاب يدفع يدفع. فيشترط لها ملك زاد وراحلة لهما، لها وللمحرم، ولا يلزمه مع بذلها ذلك سفر معها. يعني لو قالت له تفضل هذا الزاد وهذا الراحل الله أخرج معي، هل يجب عليه أن يخرج؟ لا ما يجب. ومن أيست منه، أكتب عند منه أي المحرم، استنابت، إذا خلاص يائست منه في أن يوجد محرم. ثم قال وإن حجت بدونه، يعني بدون المحرم، يصح ولا ما يصح؟ الجواب إيش؟ الجواب أنه يصح مع الإثم. قال أجزى، حرم وأجزى، هي تأثم بهذا لكن الحج صحيح ويسقط عنها حجة الإسلام. ثم قال وإن مات من لزماه، أي الحج والعمرة، أخرج من تركته من رأس المال. ما معنى من رأس المال؟ يعني مو من الثلث، معناه أن قبل ما نوزع التركة على الورثة نخرج ما يتعلق بالحج. قال من رأس المال أوصى به أو لا، حتى لو ما أوصى لأن هذه ديون عليه. ثم قال ويحج النائب من حيث وجب على الميت، النائب يحج من حيث وجب، أي الحج والعمرة على الميت، يعني وجب عليه في جدة، إذا من جدة، في مكة خلاص من مكة، في مصر من مصر. قال إيش رأيك تقرأ الشيخ؟ تعبت، لأن القضاء، لأن القضاء يكون بصفة الأداء، وذلك لما روى القضاء بصفة الأداء، هو يجب عليه من فين الأداء؟ من مصر، إذن القضاء يكون من مصر. وذلك لما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله فالله أحق بالوفاء. نعم، الحديث في البخاري. طيب، قال ويسقط بحج أجنبي عنه، ويسقط يعني عن الميت، لو حج أجنبي عن الميت، من هو الأجنبي؟ الأجنبي مين؟ اللي مو سعودي ولا الأجنبي اللي هو ما هو قريبه، يعني ليس قريبا له، ولا يسقط بحج أجنبي عنه لا عن حي بلا إذنه. إذن الأجنبي يعني الغريب عن هذا الرجل اللي ما حج، إذا حج الأجنبي عن حي ما يصح، لازم يأخذ إذنه، لكن لو حج الأجنبي عن ميت صح بلا إذن. طيب، قال وإن ضاق ماله حج به من حيث بلغ. احنا قلنا هذا الميت مات في مصر ووجب عليه الحج في مصر، لكن ما عنده فلوس انه يرسل نائب من مصر، لانه في تذكره راح تزيد عليه فرق التذكره، لكن يستطيع المال اللي عنده يستطيع ان يحجج به شخص من جده، يحجج من جده. قال من حيث بلغ. وان مات في الطريق حج عنه من حيث مات. طيب، هذا الاخ اللي جاء من مصر مات في منتصف الطريق، اذن يحج ينيب عنه شخص من ايش؟ من حيث مات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سيما كثيرا.